أنس بن مالك، حديث أنس بن مالك قال لأن جدته مليكة صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعته، جاء صلى الله عليه وسلم وأكل ثم قام وقال قوموا لأصلي لكم، فقام إلى حصير قد اسود من طول ما لبث، قال فنضحته ماء فوقفت أنا واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقفت العجوز خلفنا أنا والشاب، صلى رسول صلى الله عليه وسلم بهم ركعتين. جدة أنس اسمها مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته له، فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوتها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يلبي كل دعوة، كل من دعاه كان يلبي، كان يلبي دعوته سواء كان امرأة أو رجل صغير أو كبير. فلما أكل من طعامها قام صلى الله عليه وآله وسلم يصلي له، فقال قوموا لأصلي لكم. هذه الصلاة، هذه الصلاة من أي نوع من أنواع الصلاة؟ من أي نوع؟ نافلة. صلاة نافلة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أن ينال أهل البيت بركته صلى الله عليه وسلم، لينال أهل البيت بركته، وصلوا معه. ووقف أنس ويتيم كان في بيتهم، وقف وراء منصب، ووقفت مليكة جدته خلفه، ثم قال نعم، وإن كان مع الإمام رجل وامرأة، فيقف الرجل عن يمين الإمام وتقف المرأة خلفه. لحديث عبد الله بن عباس أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوقفت عن جهة يميني ووقفت عائشة خلفنا، عائشة خلفنا يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم، خلف عبد الله. قال ومن صلى بزوجه قامت خلفه، لهذا الحد الذي سبق ثلاث تساويه، فلا تساويه قياس، وإنما تقل تماما كما في حديث أنس الذي سبق ذكره، أنه يقول وقفت أنا واليتيم خلف رسول الله، واليتيم كان صبيا، أنه لو كان بالغا هل يقال في يتيم؟ لا يقال فيه، لأنه لا يسمى بعد الاحتياج، فدل على أن الصبي إذا كان من رجل يقفان أين خلف الإمام. ثم قال الإمام الرازي، الإمام الرازي إذا جاء إلى المسجد ولم يجد أحدا وحضر خطب الصلاة، فقام إلى المحراب ودخل في الصلاة بنية الجماعة، يثبت له أجر الجماعة أم لا؟ يثبت له أجر الجماعة وحكم الجماعة. لماذا؟ لأنه اجتهد في أن يصل إلى هذا، أن يصل إلى هذا الأجر، ولكن عاقه عائق، وكل من اجتهد في أن يصل إلى أجر وعاقه عائق يثبت له الأجر أم لا؟ يثبت له الأجر، يثبت له الأجر، لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما رعاه، وإنما لكل امرئ ما رعاه. في إذا إذا جاء الإمام إلى المحراب ولم يجد أحد يصلي معه فكبر ودخل في الصلاة بنية الجماعة فله أجر جماعة إن شاء الله، بل وله حكمها كما يقولون له حكمها. ما هو حكمها؟ حكمها هنا حكمها مثلا أنه لا يعيد، لا يعيد لأنه يعتبر مصلي جماعة. لا لا هذا هو المقام. ويكره في كل مسجد إلا المراكب أن تجمع فيه صلاة مرتين. يكره إعادة الصلاة جماعة في مسجد له إمام راتب للنصوص والأدلة الدالة على ذلك. هناك نصوص تدل على هذا، ومن هذه النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ذهب إلى قوم ليصلح بينه وتأخر عن الصلاة، فتقدم واحد من الصحابة فصلى للصحابة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم قد صلوا فدخل إلى بيته وصلى ولم يعد الجماعة وهو إمام الأئمة، ولم يعد الجماعة وهو إمام الأئمة. هذا دليل على أن صلاة الجماعة لا ينبغي تكرارها في المسجد الذي له راتب. وأما المسجد الذي ليس له راتب كالمساجد التي توجد على قارعة الطريق أو في الأسواق أو المساجد الضيقة التي لا تسع الناس، هذه لا تكرر فيها الجماعة، لا تكرر فيها إعادة الجماعة. ثم قال يقول أن صلاة فلا يؤم فيها أحد. هذه مسألة من مسائل فقه مالك التي يقابلونها، وهي أن من صلى صلاة وأراد أن يعيد الصلاة ينبغي أن يعيد ماذا؟ مأموما، ولا يعيد كما قال خليل وأعاد مأموما. قل وأعاد مأموما، قال لماذا؟ قال لأن إعادة هذه نافلة، إعادة هذه نافلة ولا لأنه صلى، لأنه صلى الفجر. هذا إذا سيعيد عند متنفل متنفلا، وعنده متنفل لا يؤم مفترضا، عنده متنفل لا يؤم مفترضا. لماذا؟ قال لك اختلاف دين، اختلاف دين، لأن هذا ينوي النافلة وذاك ينوي طريقة سلفة النيات. وقال صلى الله عليه وسلم على إمامه، ولكن هذه المسألة، ولكن هذه المسألة فيها النص الثابت في مشروعية إعادته إماما، وهو الحديث الذي ثبت عن معاذ بن جبل أنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه ليصلي به. كان يصلي مع الرسول العشاء ثم يرجع إلى قومه ليصلي به. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على ذلك، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون قد اطلع على ذلك ينكر عليه. فدل ذلك على أن من أعاد الصلاة فله أن يعيد إماما أو يعيد مأموما. قال نعم إذا سهى الإمام، إذا سهى الإمام في صلاته وسجد، فعلى المأموم أن يسجد مع الإمام ولو لم يقع له هذا السهو، ولو لم يقع له هذا السهو، لأنه مأمور باتباع الإمام لأنه مأمور باتباع به لقوله صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا على إمام. والحديث الذي رواه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من سهى خلف الإمام سهو. ولكن ليس على من سهى خلف الإمام سهو لكن على الإمام وعلى من خلفه لكن على الإمام وعلى من خلفه. المقصود عندنا أن المأموم مأموم ينبغي له أن يقتدي بالإمام في سجوده سهو ولو لم يقع له هو إذا أدرك ركعة من الصلاة. أما إذا لم يدرك ركعة فلا يسجد من لم يحصل ركعة لا يسجد. قال ورد النهي في عن رفع الإمام عن رفع المأموم رأسه قبل الإمام في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما يشاء أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه رأسه جمال. هي موعد شديد لمن يسبق الإمام في الركوع والسجود. أما إذا سبقه في الإحرام والسلام فصلاته باطلة. ولا يفعل إلا بعد فعله أي لا ينزل إلى الركوع إلا إذا ركع ولا يرفع من الركوع إلا إذا ركع الإمام ولا ينزل إلى السجود إلا إذا سجد الإمام لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام يؤتم به فإذا كبر تكبروا وإذا ركع وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا ولا يركع أحدكم قبل الإمام وإذا سجد فاسجدوا ولا يسجد أحدكم قبل الإمام. قال ويفتتح بعده يعني يفتتح بعده ماذا؟ السلام والإحرام أي لا يفتتح تكبيرة الإحرام إلا بعد أن يفتتح كما لا يفتتح السلام إلا بعد أن يفتتح الإمام وكذلك لا يفتتح التكبير إلا بعد أن ينتهي الإمام ولا يفتتح التحميد إلا بعد أن ينتهي ويقوم باثنتين بعد قيام فواضح يعني لا يقوم باثنتين حتى يقوم هو باثنتين ويسلم بعد السلام. هذا أيضا تكرار فيه تكرار أو هو ما سوى ذلك فواتر من فعل معه. هذا خطأ اختار المؤلف رحمه الله إذ يجب على المأموم أن لا يختلف على إمامه في جميع الأمور وأن يقتدي به ولا يفعل فعلا إلا بعد أن يفعله الإمام. فقوله وما سوى ذلك فهو واسع يوهم أن القدوة إنما هي واجبة في الإحرام والسلام. والحق أن القدوة واجبة في كل أفعال الصلاة ولا يجوز للمأموم أن يسبق بعده أحسن. لم نقول بعده واجب ليس أحسن. قال نعم سبق الحديث يدل على ذلك أن من سهى خلف الإمام فلا سهو عليه ولا سجود عليه لأن الإمام يحمله إلا إذا كان فريضة فإن الإمام لا يحمل عنه الفريضة لا يحمل عنه تكبيرة الحرام ولا يحمل عنه السلام ولا يحمل عنه السجود ولا يحمل عنه الركوع. الفرائض لا يحمل عنه لا يجب عليه أن يتذاكر وإن فات وجب عليه قضاء. قال وإذا سلم الإمام فذلك من السنة إذا سلم الإمام أن لا يطيل المكث في مقامه. لما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها بالله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يمكث إلا بمقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام كما أرسلت إن شاء الله. فصلى الله عليه وسلم يسرع في الانصراف بعد السلام. هذا إذن من السنة في حق الإمام أن لا يطيل المكث بعد السلام. قال ولينصرف استحب له أن ينصرف عاجلا إلا أن يكون في محله. إذا كان في محله فذاك واسع. إذا كان يكون في داره في رحله كان يكون في فلاته من الأرض فلا حرج. إذا كان في محله فلا حرج في أن ينصرف هذا لأن السبب الداعي إلى الانصراف غير المقام. إلى أخير ما جاء في هذا الباب ذكره المؤلف بعد الباب الثالث فكان موضوع الباب الثالث أحكام الإمامة. باب ثانية في الصلاة ما يجب أن يكون في الصلاة وقد يمالي بأم أقرنا بذات الصلاة الجر والخفي أكثر من الذي يتصور أحد منها. يقول المؤلف رحمه الله باب جامع في الصلاة. المراد بالباب الجامع في الصلاة الباب الذي يجمع أحكام الصلاة المشتتة الذي لا يخص موضوعا دون موضوع الذي لا يخص موضوعا دون موضوع لأن أبواب أحكام الصلاة متعددة فتارة يذكرها المؤلف مفصلة ويعقد لكل نوع بابا يخصه وتارة يذكر تلك الأحكام مجموعة كما فعل في هذا الباب. فهذا الباب إذا ذكر فيه مجموعة من أحكام الصلاة متفرقة فسماه بالباب الجامع في الصلاة. وبدأ بحكم من أحكام الصلاة يتعلق باللباس وقد سبق هذا الحكم في أي باب كون أي باب سبق يحكم باب الطهارة. سبق هذا الحكم في باب الطهارة. ما هو هذا الحكم؟ حكم اللباس وأن من شروط الصلاة ستر العورة وأن من شروط الصلاة ستر العورة. واختلف العلماء هل ستر العورة واجب وشرط أم هو واجب غير شرط؟ فعلى أنه واجب وشرط ماذا يترتب عليه؟ على أنه واجب ماذا يترتب؟ إذا قلنا بأن ستر العورة واجب وشرط فما تكون الصلاة بغيره باطلة. وعلى أنه واجب غير شرط فما هي النتيجة؟ نتيجة تصح الصلاة. نقول تصح الصلاة مع الإذن تكون الصلاة صحيحة ولكن مع الإذن لأنه ترك واجبا تماما. نعم قلنا اللباس الذي هو ستر العورة واجب وقيل شرط أيضا وقد قال الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهناك الأحاديث كثيرة دالة على وجود ستر العورة بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء أيضا وقد سبق تحديد عورة الرجل كما سبق تحديد عورة المرأة. أما عورة المرأة فما هو حدها؟ ما عدا الوجه. قل ما عدا الوجه والكفين وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة. أي أما الرجل فقد سبق حد عورته فما هي؟ من السرة إلى الركبة أي ما بين السرة والركبة. وأقل ما يجزئ الرجل ثوب واحد، أقل ما يجزئ الرجل في صلاته ثوب واحد، مما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب واحد متوشحا به، صلى الله عليه وسلم بثوب واحد متوشحا به متوشحا به، بمعنى انه كان قد ضم بعضه الى بعض، او كان قد ضم طرفين، ضم طرفين. ولما ثبت ايضا في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل هل يصلي في الثوب الواحد، فقال صلى الله عليه وسلم آل كلكم ثوبان، آل كلكم ثوبان، يعني سأله رجل هل يصلي في ثوب واحد، قال آل كلكم ثوبان، يعني الصحابة لم يكن لهم أثواب كثيرة كما عندنا اليوم، لم يكن عندهم أثواب كثيرة، أكثرهم ليس عنده إلا ثوب واحد، والقليل هو الذي عنده ثوبان، ولذلك قال له آل كلكم ثوبان. وأما المرأة فأقل ما يجزئها من اللباس في الصلاة هو الدرع الخفيف أو الحصيف، يجوز فيه الوجهان، الحصيف بالحاء والخفيف بالخاء. ما معنى الحصيف بالحاء؟ معناه الغليظ الكثيف، الغليظ الكثيف. أما الخفيف بالخاء فمعناه السابغ الطويل. ولذلك يجوز أن نقول الحصيف ويجوز أن نقول الخفيف، لأن الأمرين مشروطان في ثياب المرأة. ما هما الأمران؟ الحصافة والخفافة، أنها لا يجوز لها أن تصلي في الثوب الرقيق ولا أن تصلي في الثوب الحسير، شو الحسير، بل يجب عليها أن ترتدي ثوبا حصيفا خصيفا. إذن أقل ما يجزئ المرأة الثوب الحصيف والدرع، والمراد بالدرع هنا الخمار، والخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها ورقبتها. والدليل على أن هذا النوع من اللباس يجزي المرأة ما ثبت في سنن أبي داود بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجزئ المرأة أن تصلي في الدرع والخمار بغير إزار، فقال نعم إذا كان القميص سابغا يغطي ظهور قدميها، إذا كان القميص سابغا بمعنى طويل يغطي ظهور قدميها. هذا الدليل على أن أقل ما يجزئ المرأة هو الخمار والخميس. ثم قال هذا فسره على رواية الخاء، كما قال وهو الخميس والخمار الخفيف. نعم تمام. ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد. نعم، ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد للدليلين السابقين، لحديث الرجل مع عبد الله صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد، وللحديث الآخر الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم سئل هل يصلي الرجل في ثوب واحد، فقال ألي كلك ثوبان، قال ولا يغطي أنفه ووجهه في الصلاة، ولا يغطي أنفه ووجهه في الصلاة. هذه الكراهة كراهة تنزيه، هذه الكراهة هي كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم. ما الفرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه؟ تفضل. نعم يا من قبيل المكروه من قبيل المكروه الذي تركه يترتب عليه الثواب وفعله يترتب عليه العقاب. طيب يكره للمصلي ان يغطي انفه بشيء، وقد ثبت هذا في الحديث عن عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى ان يغطي المصلي او المصلي نهى ان يغطي المصلي انفه بشيء، وقال انه من ختم الشيطان، بمعنى ان من فعله فانه يكون قد تشبه بفعل الشيطان. ثم قال وكذلك يكره له ان يغطي وجهه في الصلاه لان فيه غلو، لان فيه غلو، كما ان فيه ايضا تشاغلا، لان الانسان اذا غطى وجهه في الصلاه ينشغل بذلك الغطاء، هذا يتنافى مع الخشوع. اذا فيه الغلو، ما هو الغلو؟ غلو يعني زيادة في الشيء المحدود شرعا، زيادة في الشيء المحدود شرعا. ثم قال وكذلك مما يكره للمصلي ان يضم ثيابه عند السجود، لقوله صلى الله عليه واله وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس وهو في البخاري، امرت ان اسجد او امرنا ان نسجد على 7 أعضاء لا نكف شعرا ولا ثوبا، لا نكف شعرا ولا ثوبا. مما ينهى عنه في الصلاه كف الثياب اي ضمها، او كف الشعر اي جمعه. ثم قال ويكفت شعره، نعم او يكفت شعره، بمعنى ان يضمه لاجل الصلاه. اما اذا كان من عادته ان يضمه فلا يكون مكروها له بان يصلي به كذلك، كما ان من كان من عادته ان يجمع ثيابه لا يكره له ان يصلي بثيابه مجموعه في الصلاه، لكن المكروه هنا له ان يفعل ذلك من اجل الصلاه تعبدا، يعني ان يكشف شعره او يضم ثيابه لاجل الصلاه. ثم قال نعم احكام السهو في الصلاه، هذا ايضا داخل في قول المؤلف جامع باب جامع احكام الصلاه. اذا دخل من المؤلف هنا الى احكام السهو في الصلاه، الى احكام السهو في الصلاه. السهو في الصلاه هو النسيان الذي يعتري المصلي، اما بان ينقص شيئا من احكام الصلاه التي ليست فرضا، او يزيد شيئا في الصلاة، فإذا زاد شيئا أو نقص شيئا على سبيل السهو فإن لذلك أحكاما فقهية ينبغي لكل مصلي أن يكون عارفا بها. هذه الأحكام التي أشار إليها المؤلف قائلا كل سهو في الصلاة بزيادة ينبغي للمصلي أن يسجد له سجدتين بعد السلام. والمراد بالزيادة هنا الزيادة التي لا تبلغ مثل الصلاة، أما إذا بلغت الزيادة مثل الصلاة فإنها تكون باطلة. يعني من سهى فزاد في صلاة العصر 4 كم صارت صلاته؟ صارت صلاته باطلة لأنه زاد مثلها، وهكذا لو زاد في العشاء مثله، وهكذا لو زاد في الصبح مثله، وهكذا لو زاد في الظهر مثله، لكن من زاد ركعة أو سجدة أو ركوع أو قيام أو قعودا أو ركعتين أو ثلاثا بالنسبة لثلاث الظهر العصر والعشاء سهوا، فإنه يجبر تلك الزيادة لماذا؟ بسجدتين بعد الثلاث. والدليل على ذلك الحديث الثالث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لأصحابه صلاة العشي فسلموا لركعتين، فقام إليه رجل وقال له باليدين، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن. ثم التفت إلى القوم فسألهم قائل أحق ما قال باليدين؟ قالوا نعم. فقام فكبر وصلى ركعتين ثم سجد سجدتين بعد السلام. فهذا الحديث يدل على أن من سهى في صلاته فزاد فيها فإنه يشكر تلك الزيادة بماذا؟ بالسجود بعد السلام. ماذا زاد هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته؟ طيب زاد الكلام وزاد الكلام، زاد سلاما وزاد كلاما. فسجد صلى الله عليه وسلم لتلك الزيادة، فبقي سجود السهو مشروعا للمصلي إذا زاد في صلاته. طيب هذا معنى قوله يسجد له سجدتين بعد السلام، ثم قال يتشهد لهما ويسلم منهما. والدليل على زيادة التشهد بعد سجود السهو الذي يقع بعد السلام هو حديث عمران بن قصي قال سهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. حديث عمران بن قصي قلت ماذا؟ سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني السلام فسجد سجدتين. قوله كتب في السجدتين الفاء هنا ماذا نسميها؟ الترتيب والتحقيق، وهي تدل هنا على السببية، تدل هنا على السببية أي سجد السجدتين بسبب السهو، فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. فهذا هو دليل زيادة التشهد بعد سجدتي السهو اللتين وقعتا بعد السلام. ثم قال وكل سهو بنقص فليسجد له ثم السلام إذا كان متشهدا. نعم، وكل نقص وقع في الصلاة فليسجد له سجدتين بعد السلام. والمراد بالنقص هنا نقص ما ليس ركنا، لأن الركن لا يجزئ فيه السجود أي سجود السهو، يعني من نقص ركعة أو نقص ركوع أو نقص سجود هل يكفي فيه سجود السهو؟ ولذلك المراد بالنقص هنا نقص ما عدا أركان الصلاة. طيب الدليل على أن من نقص في الصلاة يسجد قبل السلام حديث ابن بحينة، حديث ابن بحينة عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سهى عن جلوسه فقام ولم يجلس فسجد سجدتين قبل السلام وسجد معه الصحابة. هذا هو الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم سهى يوما عن تشهد فلم يجلس، فسجد صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل السلام وسلم على الصحابة. هذا هو دليل مشروعية سجود السهو قبل السلام بالنسبة لمن نقص في صلاته شيئا يترتب عليه السجود قبله. ثم قال واختلف العلماء هل يتشهد بعد سجود القبل أم لا، وذهب البعض إلى أنه يسن له أن يتشهد، وقد ثبت ذلك برواية فيها ضعف، وذهب بعض العلماء إلى عدم سنية التشهد بعد سجود السهو قبله، واستدلوا بأحاديث دالة على ذلك، ولذلك رفع المؤلف هنا رواية الإمام، ذكر الرواية الأولى وهي التشهد، ثم ذكر الرواية الثانية بقوله وقيل لا يعيد التشهد لأن فيه تكرارا حيث وقعت تشهدان في جلوس واحد لم يقصد بينهما سلام، والأمر في ذلك واسع، فمن تشهد فلا حرج عليه ومن لم يشهد فلا حرج عليه. ثم قال ومن نقص وزاد في رزق المسلم، أما من نقص وزاد أي اجتمعت عليه الزيادة والنقصان فماذا يغلب؟ يغلب السجود القبلية. لماذا يغلب السجود القبلية؟ لماذا يغلب؟ نعم على النقص، نعم على النقص، نعم. لماذا يغلب السجود القبلية؟ أي نعم بخلاف السجود. المهم أن السجود القبلية هو أهم، ولذلك كان كافيا عن السجود البعدي، ولذلك كان كافيا عن السجود البعدي. وفي هذا يقول صاحب المرشد الله والنقص غلب إن ورد، هذا هو الشيء، والنقص غلب إن ورد، يعني إذا اجتمعت الزيادة والنقصان يغلب النقص على الزيادة، يغلب النقص على الزيادة. طيب ولا يقال يأتي به مانع، لماذا لا يقال يأتي به؟ أنا قد يأتي به مانع، يعني سجد قبل سجد بعد، يعني يكفي سجود واحد، يكفي سجود واحد ولو تكرر، ولو تكرر كسبان، لو نقص أكثر من واحد فكم يسجد؟ سجودا واحدا. لو زاد أكثر من فعل واحد فكم يسجد؟ يسجد سجودا واحدا. نعم. ثم قال ومن نسي أن يسجد بعد السلام ومن نسي أن يسجد بعد السلام، أي من ترتب عليه السجود البعدي ونسي أن يسجده بعد السلام مباشرة فليسجد متى تذكر ولو من بعد عام، ولو من بعد عام كما قال صاحب المرشد، ولو من بعد عام متى تذكره فإنه يسجد. ثم قال وإن كان قبل السلام سجد إن كان قريبا، أما من نسي سجودا قبليا حتى سلم فإن أتى به قريبا أجزأ، وإن قال الزمان فهل يدركه أم لا يدركه؟ لا يدركه إن قال الزمان، لا يدركه إن قال الزمان. لماذا يدركه بعد السلام إن لم يقل الزمان؟ يدركوه بعد السلام من يطيل الزمان، لأنه يعتبر جزءا من الصلاة، يعني يعتبر جزءا من الصلاة. ومعلوم بأن من سلم قبل إتمام صلاته هل يأتي بما بقي عليه بعد السلام أم لا؟ يأتي، وهذا السجود قبل أيضا، لما لم يأتي به قبل السلام ولم يتركه إلا بعد السلام، فإنه يأتي به بعد السلام إن لم يقل الزمان. فإن قال الزمان لا يتدارك، فإن ترتب على ما يبطل الصلاة كانت الصلاة باطلة، وإن ترتب على ما لا يبطل الصلاة كانت الصلاة صحيحة. لو ترتب مثلا على ترك السورة أو على ترك التكبير أو على ترك التحميل لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. لكن لم ترتب على التشدد مع جلوس تبطل أم لا تبطل؟ تبطل الصلاة. تمام. ثم قال وإن زال ابتدع صلاته إلا أن يكون ذلك من نقص شيء خفيف كالسورة العربية القرآن. نعم. وإن بعد وجد عليه استئناف صلاته إلا إذا كان هذا السجود مترتبا على شيء خفيف في السورة مع السورة التي تكون معه من القرآن أو تكبيرتين أو التشهدين. التشهدين اللذين لم يقلهما ولكنه جلس. وش تارك الجلوس هنا؟ تارك ألفاظ التشهد فقط، لأن ألفاظ التشهد لا تمثل إلا سنتين فقط، سنة القراءة وسنة خصوص الألفاظ، خصوص الألفاظ. ثم قال إنت أيضا عرفنا في هذه الفقرات أحكام أخرى تتعلق بالصلاة، وهذه الأحكام هي مهمة ولا سيما هذا سجود السهو، فإن الناس كثيرا ما يغلطون في هذا الباب. ولذلك وجب على كل مسلم أن يعرف هذه الأحكام، لأن الله تعالى أمر كل مسلم أن يسأل أهل الذكر فيما لا يعلمه من الشرع بقوله اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولأنه من القواعد المقررة عند علمائنا أنه لا يحل لامرئ أن يقدم على أمره حتى يعلم حكم الله. وصحى عن تكبيرة أو أن سمع الله بمن حمده مرة أو التنجة لا تجد عليه، ومن انطلق من الصلاة ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها ليرجع إنسان بقبل ذلك فيكبر تكبيرة ليسلم وحدها ثم يصلي ما بقي عليه. وإن تباعد ذلك أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته، وكذلك من نحو السلام والنحو لم يدري ما صلى ثلاث ركعات أم أربعا لم على اليقين وذلك. نرجع إلى المسألة الأولى التي قررها المؤلف من هذه الفقرة، وهي ما إذا نسي الإنسان تكبيرة أو تحميدة أو قنودا فلا سجود عليه. نسي تكبيرة واحدة أو تحميدة واحدة أو القنود في الصلاة فلا سجود عليه، بل من سجد للقنود بطلت صلاته لأنه يكون أجاد في الصلاة لا ليس منها. طيب، أما المسألة الثانية قال فيها ومن انصرف من الصلاة، ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر أنه بقي عليه شيء، ذكر أنه بقي عليه شيء منها. يعني هذه المسألة التي تنازعنا فيها هل تقدم أولئك هذه يعني و ماذا قرر عليه قراره؟ بالإجماع، بالإجماع الناس بالإجماع بدون شيء. ولكن قلت الآن تبع الحسن كيف قرر؟ أنا قلت بأن سبب بأن بلغ جل تسبيل. طيب، المسألة هذه وهي من انصرف من صلاته قبل أن قبل أن يتمها لأن سلم من ركعتين أو سلم من ثلاث ركعات أو سلم من ركعة واحدة مثلا في صلاة اليدين الذي سبق ذكره وهو في البخاري وقد رواه أبو هريرة. ولنا أيضا دليل آخر في الحديث الذي أخرجه مسلم وأحمد والأربعة عن عمران بن حصين قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلم من ثلاث ركعات ثم قام ودخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباء وهو ذو اليدين فسأل عن صنيعه ما هو صنيعه وكونه سلم من ثلاث ركعات فخرج صلى الله عليه وسلم يجر رداءه غضبانا ثم قال أحق ما قال هذا فقالوا نعم فكبر وصلى ركعتين ثم سجد سجدتين ثم سلم هذا الحديث يدل على أن من سلم من صلاته قبل أن يكملها ثم تذكر بالقرب فإنه يأتي بما بقي عليه من صلاته ثم يسلم السجدتين بعد السلام والرسول صلى الله عليه وسلم قام من محله الذي كان يصلي فيه ودخل بيته وبيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بابه على المسجد وهو بيت عائل كان بابه على المسجد فكأنه صلى الله عليه وسلم لم يفارق المسجد وقام إليه هذا الرجل الذي كان فيه جرأة فسأله عن صنيع هذا فرجع صلى الله عليه وسلم وسأل الصحابة فأخبروه فدخل في الصلاة وأتى بالذي نسي ثم سجد سجدتين بعد الصلاة ثم سلم فهذا دليل من سلم قبل أن يتم صلاته لكن إذا أراد أن يدخل في الصلاة لإتمام ما بقي عليه من صلاته فليدخل بماذا؟ بتكبيرة الإحرام بقوله صلى الله عليه وآله وسلم تحريم الصلاة التكبير وتحليلها السلام فهنا لا يمكن أن يدخل إلى الصلاة إلا بماذا؟ إلا بالتكبير ويكبر على الحالة التي كان عليها فإن خرج من الصلاة وهو جالس وتذكر وهو جالس فليكبر وهو جالس ليكبر وهو جالس ولم يتذكر حتى قام يكبر وهو قائم والمهم أنه يدخل إلى الصلاة في الحالة التي هو عليها يدخل إلى الصلاة في الحالة التي هو عليها إن لم يطل الزمن فإن طال الزمن بطلت الصلاة وطول الزمن يكون بالعرف ويكون كذلك بالخروج من المسجد فمن خرج من المسجد فهذا يعتبر طول ولا مش طول وكذلك من مكث في المسجد مدة تعتبر طولا لأن هذا الطول مخالف لهيئتها لأن الصلاة فرضت مرتبة ركعتين بعد الأخرى. فإذا سلم الإنسان ومكث مدة فيكون قد خالف الوضع الذي أمر الشارع أن يؤتى به في الصلاة، لأن الشارع أمر أن يؤتى في الصلاة مرتبة على الفور، يؤتى في الصلاة مرتبة على الفور بمعنى ركعة من بعد الأخرى، ركعة من بعد الأخرى. المفهوم هذا. ثم قال يرجع إن كان بقرب ذلك فيكبر تكبيرة، أيوة إن كان بقرب ذلك يكبر تكبيرة الإحرام يحرم بها للدخول لما بقي من صلاة، إن كان جالس كبر وجالس، إن كان قائم كبر وقائم. قال ثم يصلي ما بقي عليه، ثم يصلي ما بقي عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا بعد ذلك أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته. وإن تباعد ذلك طالت المدة أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته من أول مرة، لأن صلاته ستكون باطلة. ثم قال وكذلك من نسي السلام ومن لم يدري ما صلى ثلاث ركعات. طيب وكذلك من نسي السلام، هذه مسألة أخرى مستقلة أما بعدها. وكذلك من نسي السلام، أتى به من نسي أن يسلم من الصلاة، أتى به فإن كان قد قام أو تحرك عليه السجود أو لا عليه السجود، يعني لو يكون قد زاد في الصلاة يكون قد زاد في الصلاة هذا القيام أو هذا الحرب. وأما إذا كان جالسا وتذكر أنه يسلم فليسلم على شيء عليه. ثم قال ومن لم يدري ما صلى ثلاث ركعات أم أربعا بنى على اليقين وصلى ما شك فيه وأتى برابعة وسجد بعد سلامه. هذه الفقرات يقرر فيها المؤلف رحمه الله مسألة أخرى من مسائل السهو، وهي مسألة من شك كم صلى ثلاثا أم أربعا، فليبني على اليقين وليطرح الشك وليأتي بالسجود، أي بسجود السهو. هذه المسألة هي التي أشار إليه الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شك في صلاته صلى أربع ثلاثا أم أربعا، من شك في صلاته كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على مستيقنه وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن صلى خمسا شفعنا له صلاة، وإن صلى أربعا أي تماما لأربع كان كافرين الشفاعة. الحديث نصه من شك في صلاته كم صلى ثلاثا أم أربعا فماذا يفعل؟ فليطرح الشك وليبنى على مستيقن. ما هو يقينه الآن؟ ما هو يقينه في الثلاثة أو الأربعة؟ شو يقينه في الثلاثة أو الأربعة؟ لا قلت ما هو يقينه، هذا قلت شك هل صلى ثلاثة أم أربعة؟ ما هو يقينه؟ الثلاثة هي يقينه، هو شاك هل صلى ثلاثة أم أربعة؟ فاليقين عنده في الثلاثة والشك عنده في الرابعة. يقول عليه الصلاة والسلام فليطرح الشك ولبني على مستيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، لكن المؤلف قال يسجد بعد السلام. مالكية عندهم في هذه المسألة يسجد بعد السلام، لكن النص هنا النبوية يثبت أن السجود قبل السلام. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فإن صلى خمسا شفعنا له. إن كانت هذه الركعة التي أتى بها خمسا، كانت السجدتان شفعا لهذه الخمس. يعني كم صارت الآن الخمس؟ صارت ست، صارت شفعا، ما بقي فيها. وإن كان صلى ثمانا لأربع كانتا تغيير الشفعة. هذا هو دليل هذه المسألة. ثم قال: وكذلك لو شك أن صلى اثنين أو ثلاثة فإنه يبنى على اليقين، ما هو اليقين؟ وكذلك لو شك هل سجد سجدتين أم سجدة واحدة؟ يبني على الأقل. ما هو الأقل؟ وهو السجود، وهو السجدة الواحدة. إذن علينا يأتي لسجدة، وهذه قاعدة ينبغي استثمارها في جميع الصلوات. ثم قال: ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام. ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام. من تكلم ساهيا في صلاته، يعني زاد كلاما خير الصلاة، ساهيا فليسجد سجدتين بعد السلام للزيادة التي هي الكلام. دليل هذه المسألة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق ذكره تكلم أم لا تكلم، حيث قال: أحق ما قال ذو اليدين. فلما تكلم عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام. إذن فمن تكلم ساهيا عليه أن يسجد بعد السلام بزيادة. قال: ومن لم يدري أسلم أم لم يسلم سلم ولا سجود عليه. من لم يدري أسلم أم لم يسلم، هذا شك فيه، شك في السلام، شك في ركن من أركان الصلاة اللي هو السلام. ماذا يفعل؟ يسلم ولا شيء عليه. قال عليه سجود، هذا لا سجود عليه، لأنه إن كان قد سلم فهذا السلام الذي زاده ليس داخل الصلاة. إذا كان سلم، السلام اللي غادي يعمله الآن ليس داخل الصلاة، وإنما هو خارج الصلاة. وإن كان لم يسلم كان هذا السلام الذي سلمه هو سلام صلاة. قال: ومن استنكح أو شك في السهو فلينهى عنه ولا إصلاح عليه. ومن استنكح أو شك في صلاته، المستنكح هو الذي يعتريه الشك كثيرا، هذا هو المستنكح الذي يعتريه الشك كثيرا. أوقات إتيانه أكثر من أوقات عدم إتيانه. هذا الذي يعتريه الشك كثيرا يسميه الفقهاء بالمستنكح. هذا ماذا يفعل؟ هل يكون مثل الأول الذي شك عن صلاة ثلاثة أربعة؟ لا. ما هو حكم هذا؟ والمؤلف فلينهى عنه ولا إصلاح عليه. ينهى عنه ولا إصلاح عليه، معنى فلينهى عنه فليضرب صفحا عنه ولا يبالي به ولا إصلاح عليه، لأن هذا يعتري الشك كثيرا. يعني كلما دخل أو قلما يدخل صلاة إلا ويعتريه الشك، قلما يدخل صلاة من الصلوات إلا ويأتيه الشيطان ويشككه، يقول لو صليت ثلاثا أم أربع، ليقطع الباب على الشيطان، يقطع عليه الطريق والسباب، أنه يطرح الشك ولا يبالي به ولا يأتي بشيء آخر، لا يأتي بشيء آخر. وهذا هو المشار إليه بالحديث الصحيح الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي أتاه الشيطان فشككه في صلاته فلم يدري أن سمع. يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا وجد أحدكم ذلك فليطرح الشك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قام يأتيه الشيطان يشككه في صلاته، فإذا وجد الإنسان ذلك فعليه أن يطرح الشك ولا يبالي. ثم قال: ولكن عليه أن يسجد بعد السلام، ولكن عليه أن يسجد سجدتين بعد السلام لاحتمال أنه زاد أو نقص، وهذه وهاتان السجدتان إنما يفعلهما ترغيما للشيطان الذي أراد أن يفسد عليه الصلاة. ثم قال: مستنكر هو الذي وهو الذي يكثر ذلك منه يشك كثيرا أن يكون سنا زاد أو نقص ولا يوقن فليسجد بعد السلام فقط. هذا تفسير للمستنكح. المستنكح فسره المؤلف المال الذي يكثر منه الشك في الزيادة أو في النقصان، هذا هو الذي يطرح الشك وينهى عنه ولا يبالي. ثم الذي يشك، أما الذي يشك قليلا فهذا قد سبق حكمه. ما هو حكمه؟ أنه يبني على اليقين ويأتي بالمشكوك فيه ويسلم. ثم قال: وإذا أيقن بالسهو سجد بعد إصلاح ثلاثين. أما الذي أيقن بالسهو هذا تكرار من المؤلف رحمه الله، أنه قد سبق تقرير هذه المسألة أن من أيقن بماذا؟ بالسهو فإن عليه أن يسجد، فإن كان سهوه سهو نقص سجد قبل السلام، وإن كان سهوه سهو زيادة سجد بعد السلام. على قد سبق قال: فإن كثر ذلك منه فهو يعتريه كثيرا أصلح ثلاثه ولم يسجد سهو. طيب، أما إذا كان هذا يعتريه كثيرا أي هذا الشك فإنه يصلح صلاته ولا شيء عليه ولا سجد عليه. قال: ومن قام من اثنتين رجع ما لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه. هذه مسألة أخرى، وهي أن من قام من ركعتين من صلاة الرباعية فإن فارق الأرض فلا يعود، وإن لم يفارق الأرض فليرجع وليتشهد ويتابع صلاته ولا شيء عليه. وهذا هذه المسألة دليلها ما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قام من اثنتين، أو قال: إذا قام أحدكم من اثنتين فإن لم يستتم قائما فليجلس، وإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين قبل السلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني إذا قام المصلي من الركعتين قبل أن يتشهد، فإن استتم قائما بأن فارق الأرض فلا يرجع ليتابع صلاته ثم يسجد سجدتين قبل السلام، وإن لم يستتم قائما مجرد ما تحرك تذكر السجود فعليه أن يجلس ويتشهد، يعني تذكر الجلوس فعليه أن يجلس ويتشهد. ثم على عليه من سجود لا مقام. فإذا فارقها تمادى ولم يرجع، إذا فارق الأرض تمادى في صلاته ولم يرجع قبل السلام. وسجد قبل السلام، قبل السلام ورصص نفسه وقعت له هذه القضية حيث قام من ركعتين ولم يتشهد فسبح الناس له فأتى عليه الصلاة والسلام بسجدة قبل السلام. المكان. ومن ذكر ثلاث صلى متى ذكر متى ما ذكرها على نحو ما يخطفه ثم أعاد ما كان في وقته مما صلى بعده. نعم، هذه مسألة أخرى يقول المؤلف رحمه الله، وهي مسألة من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها متى ذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة عليه إلا ذلك. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها كما فاتته، فإن فاتته جهرية صلاها جهرية، وإن فاتته سرية صلاها سرية، وإن فاتته سفرية صلاها سفرية، وإن فاتته حضرية صلاها ماذا؟ صلاها حضرية. وهكذا يصليها كما فاتته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما فاتته صلاة الصبح بسبب نوم بإحدى غزواته، فأمر بلال فأذن ثم صلى وصلى مع أصحابه ركعتي الفجر، ثم صلى بهم الصبح كما كان يصلي بهم في وقته، أي صلى بهم الصبح بالفاتحة والسورة جهرا، ثم قال: ثم أعاد ما كان في وقته مما صلى بعدها. أما إذا لم يتذكرها إلا بعد أن صلى بعض الصلوات، بعد أن صلى بعض الصلوات فلينظر، فإن كانت هذه الصلوات يسيرة أعادها، إن كانت هذه الصلوات يسيرة يعني اثنين ثنتين ثلاث أربع خمس، فإنه يزيدها يصلي الصلاة النسية ويعيد ما بعدها. أما إن كانت هذه الصلوات التي صلى بعدها كثيرة أكثر من خمس، بإن كان سبعة أو ثمان أو عشرة، فهل يعيدها؟ لا يعيدها. إذن إعادة ما بعد الصلاة النسية مقيد بماذا؟ بأن تكون يسيرة خمسا فأقل، أما إن كانت كثيرة فلا يعيدها. لماذا؟ للمشقة، لأنه قد يتذكرها بعد يومين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ستة أيام، فلو أمره الشرع بإعادة هذه الصلوات كلها لكان في ذلك مشقة. أما اليسيرة من الصلوات اليسيرة مشقة. ومن عدد صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من الليل أو النهار وعند طلوع الشمس وعند غروبها وفي تناسل الصلاة. نعم، هذه مسألة أخرى من مسائل هذا الباب يقررها المؤلف، وهي ما إذا تذكر الإنسان صلاة فائتة فليصليها وقت تذكره إياه، ذكرها في الليل أو في النهار أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو عند الزوال، فلا وقت للفائتة إلا عندما يتذكر. إذن وقت الصلاة المنسية ما هو؟ هو حين تذكرها، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر لا كفارة عليه إلا ذلك. وفي رواية أخرى: أقم الصلاة لذكري. ولا تدخل هذه الصلاة في أوقات النهي، لا تدخل في أوقات النهي صلاة النهي. ما هي أوقات النهي عن صلاة النهي؟ قبل من طلوع من صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة غروب الشمس. نعم تمام، هذه الأوقات ورد النهي عن الصلاة فيها، لكن لا يدخل في هذا النهي صلاة الفريضة، لا يدخل في هذا النهي صلاة الفريضة، لأن صلاة الفريضة متى تذكر عن الإنسان ينبغي له أن يصلي، وهذا هو مراد المؤلف من كلامه، هو أن من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها مدى تذكرها، ووقت تلك الصلاة المنسية هو وقت تذكرها. ثم قال سواء كانت صلاة واحدة أو كانت عدة صلوات، قد تكون صلاة واحدة وقد تكون عدة صلوات، قد ينام الإنسان عن أكثر من صلاة واحدة وقد ينسى الإنسان أكثر من صلاة واحدة، لكن إذا كانت هذه الصلوات المنسية خمسا فأقل فإنه يرتبها، إذا كانت خمسا فأقل كأن تكون أربعا أو ثلاثا أو ثنتين فإنه يرتبها، الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة. أما إذا كانت أكثر من خمسين فإنه يصلي الحاضرة ثم يرجع إلى الصلوات الفائتة ليقضيها مرتبا، وهذا هو ما سينبه عليه بعد قليل. وإن كانت يسيرة أقل من صلاة يوم وليلة بدأ بهن وإن فات وقت ما هو في وقته. نعم، إذا كانت هذه الصلوات النسية يسيرة كأن تكون خمسا فأقل فإنه يصليها مرتبة، يصليها مرتبة، تكون هذه الصلوات هي الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، كان ينام الإنسان يوم كامل أو ينسى ولا يستيقظ إلا بعد صلاة العشاء، يعني نام ليلة ثم ظل يوما كاملا وهو نائم، يتصور هذا أم لا يتصور؟ نعم يتصور، ممكن يعني. نعم، لا ممكن أن ينام، ممكن أن يكون الإنسان قد تعب كثيرا وسهر مدة طويلة، فلما دخل في النوم استغرق نومه، هذا موجود واقع، هناك أشخاص ناموا ثلاث أيام متوالية، ثلاث أيام متوالية، يعني هذه قصة واقعية، قصة واقعية. فإذا من فاتته صلوات يسيرة بسبب نوم أو نسيان أو حتى بسبب العمد على ما تقرر في المذهب، فإنه عندما يتذكرها وهي يسيرة أقل من خمس فإنه يرتبها، يبدأ بصلاة الصبح أولا ثم صلاة الظهر ثم صلاة العصر ثم صلاة المغرب ثم صلاة العشاء. أما إذا كانت أكثر من خمس فإنه يقدم الحاضرة ثم يرجع إلى الصلوات الفائتة يقضيها مرتبا. ثم قال وإن كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته. تمام، وإن كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته، أي بدأ بالصلاة الحاضرة التي يخشى فوات وقتها ثم يرجع إلى الصلوات الفائتة. والدليل على أن الصلوات اليسيرة ينبغي الترتيب بينها هو الحديث الذي ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الخندق، في غزوة الخندق انشغل صلى الله عليه وآله وسلم بالكفار بكفار المشركين الذين اجتمعوا على المدينة بعشرة آلاف، وكانت المدينة في هذه الأيام على خوف شديد ورعب عظيم، وبلغت القلوب الحناجر. فانشغل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الظهر والعصر والمغرب، يعني لم يتذكر إلا بعد صلاة المغرب حين كشف الله عن المسلمين الكرب، وأرسل الله تعالى عن المشركين ريحا شديدة وهزمهم. أمر صلى الله عليه وسلم المؤذن فأقام فصلى الظهر وأحسن صلاته، صلى الظهر كما كان يصليها وأحسن صلاته، ثم أمر المؤذن أن يقيم الصلاة لصلاة العصر فصلاها كما كان يصليها وأحسن صلاته، ثم أمر المؤذن أن يقيم لصلاة المغرب فصلاها كما كان يصلي فصلاها عليه الصلاة والسلام وأحسن صلاته. فهنا رتب صلى الله عليه وسلم بين هذه الصلوات إن كان عددها ثلاثا، رتبها لم يصلي المغرب ثم يرجع للصلوات الفائتة، بل صلاها مرتبة، بدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب. ولذلك حين تكون الصلوات يسيرة، وقد قدرها فقهاء المذهب بخمس صلوات أو أربع، هذه الصلوات اليسيرة كما قدروها. وأما إذا فاتت هذا العدد فإنه يقدم الحاضرة التي يخشى فوات الوقت. قال: ومن ذكر صلاة في صلاة تثبت هذه عليه، هذه مسألة أخرى، وهي من ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه التي هو فيها عليه. لكن هذا الحكم فيه تفصيل، هذا الحكم فيه تفصيل. فإن كانت الصلاة التي كان فيها مشتركة الوقت مع الصلاة الفائتة فسدت هذه الصلاة التي هو فيها، فسدت أي صارت باطلة. وإن كانت الصلاة التي هو فيها غير مشتركة الوقت مع الصلاة الفائتة، هو يجب عليه أن يقطع هذه الصلاة حين تذكر الفائتة، يجب عليه أن يقطع هذه الصلاة ليرتبها معها مع الفائتة. لكن لو لم يقطع تكون الصلاة هذه صحيحة ولا لا؟ صحيحة. عندهم تفصيل في المسألة، إذا كانت الصلاة التي تذكر فيها مشتركة معها الفائتة بطلت هذه، وإذا كانت غير مشتركة الوقت مع الفائتة لا تكون باطلة، ولكن يكون هو آثما إن تمادى فيها. والآن ينبغي أن نعرف الصلوات المشتركة الوقت، الصلوات المشتركة الوقت والصلوات غير مشتركة الوقت. الصلوات المشتركة الوقت هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فالمغرب والعشاء صلاتان مشتركتان في الوقت ولا لا؟ نعم، لأن وقت المغرب يمتد إلى وقت دخول العشاء ولا لا؟ إذن هما مشتركتا الوقت، فذلك الظهر يمتد وقته إلى وقت العصر ولا المغرب؟ إذن يمتد وقته إلى دخول العصر، فهما مشتركتا الوقت. وأما الصبح مع الظهر فغير مشتركين، وكذلك العصر مع المغرب فهما غير مشتركين، وكذلك العشاء مع الصبح فهما غير مشتركين. هنا عندهم تفصيل المشتركة الوقت، الترتيب بينهما شرط وواجب. ما معنى قولنا شرط؟ معنى أنه لا تصح الصلاة الثانية إلا إذا كانت مرتبطة، لأن هذا شرط فيها. أما إذا كانت غير مشتركة الوقت مع السابقة فالترتيب واجب وغير شرط. ترك الواجب هل يبطل الصلاة؟ لا يبطل الصلاة، ولكن يجعل صاحبه آتي. مفهوم هذا؟ معنى ذلك أن من كان يصلي العصر وتذكر أن عليه الظهر تبطل صلاة العصر لله، تبطل. لماذا؟ لأنها مشتركة الوقت مع الظهر. من كان يصلي العشاء ثم تذكر أن عليه المغرب تبطل صلاة العشاء لله، تبطل وتفسد. عليه أن يخرج منها فورا، فيصلي المغرب ثم يصلي العشاء. أما إذا كان يصلي المغرب ثم تذكر العصر فهذا يجب عليه كذلك أن يخرج من الصلاة ليرتب صلاة المغرب مع صلاة العصر. لكن لو تمادى فالفقهاء يقولون تكون الصلاة صحيحة ولكنه آتي، لأن الصلاة هنا غير مشتركة الوقت مع السابق. إذن عندهم تفصيل في ماذا؟ في المشتركة الوقت وفي غير المشتركة الوقت. المشتركة الوقت الترتيب بينهما شرط واجب، غير المشتركتين واجب غير شرط. ولكن الظاهر أن على الإنسان أن يرتب بين الصلوات اليسيرة سواء كانت مشتركتين وقت أم لا، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب صلى المغرب ثم قال لأصحابه: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ فقالوا ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد صلاة المغرب. هذا الحديث يدل على أن الترتيب بين الصلاتين واجب سواء كانت مشتركة في الوقت أم لا، لأنه صلى الله عليه وسلم أعاد المغرب وكان قد صلى. لماذا أعاد؟ لأنه لم يرتبها على ما قبلها التي هي صلاة العصر. فالمطلوب هو الترتيب بين الصلوات اليسيرة، والمقصود هنا أن من ذكر صلاة وهو في صلاة فسدت عليه هذه الصلاة التي هو فيها، فسدت عليه أي بطلت عليه ووجب عليه إعادته. قال: ومن بقيت الصلاة أعيد. ثم يعني ما زال الشيء في مسألة الصلاة. ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه. ومن ضحك في الصلاة. من ضحك. تمام. ومن ضحك في الصلاة أعادها. نعم. ولم يعيد الوضوء. نعم. من ضحك في الصلاة أعادها ولم يعيد الوضوء. يشير بهذه الفقرة إلى مسألة أخرى من مسائل الصلاة، وهي مسألة الضحك. من ضحك في الصلاة بطلت صلاته، من ضحك في الصلاة بطلت صلاته، لما ورد في الحديث عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقطع الصلاة الكسر ولكن يقطعها القهقه، يعني من ضحك في الصلاة حتى قهقه بطلت صلاته هذه ووجب عليه إعادته. أما من ابتسم فقط ولم يقهقه فصلاته تكون صحيحة لقوله هنا لا يقطع الصلاة الكسر، والكسر هو إظهار الأسنان مع تبسم. ثم قال ولم يعد الوضوء، وأما إعادة الوضوء فلا تطلب منه، يعني من ضحك وهو في الصلاة بطلت عليه صلاته ولكن لا يبطل عليه وضوءه لما ورد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، بخلاف لمن قال ذلك. ثم قال وإن كان مع إمام تمادى وأعاد، وإن كان مع إمام تمادى وأعاد، أي وإن كان هذا المصلي الذي ضحك في الصلاة مع الإمام تمادى في هذه الصلاة مع الإمام ثم أعاد صلاته، ثم أعاد صلاته، هذه التي يسميها الفقهاء بمساجد الإمام، عندهم مسائل يسجن المأموم فيها مع الإمام، منها هذه المسألة وهي من ضحك في صلاته فصلاته تبطل ولكن لا ينصرف منها بل يبقى معه حتى ينتهي ثم يعيد هذه الصلاة، هذه واحدة من تلك المسائل. وكذلك من المسائل من كبر للركوع ولم يكبر للإحرام، من جاء ووجد الإمام راكعا وكبر للركوع ولم يكبر تكبيرة للإحرام، قالوا كذلك هذا يسجن مع الإمام على صلاة باطلة. وكذلك من تذكر صلاة في صلاة، من تذكر صلاة وهو مع الإمام فإنه لا يقطع الصلاة بل يتمادى على تلك الصلاة وهي فاسدة ويعيدها بعد أن يصلي الصلاة الفائتة. وإلى هذا يشير قول بعضهم بقوله مساجد الإمام في مشتهرة أربعة، من للركوع كبارا أو نسي الإحرام أو من ذكر صلاة أو وترا فالضحك جارة. مساجد الإمام في مشتهرة في المذهب أربعة، منها من للركوع كبارا، وكذلك من تذكر صلاة وهو في تلك الصلاة، ومنها إذا تذكر الوتر وهو يصلي الصبح مع الإمام ولكن صلاته هذه صحيحة وليست باطلة، يعني من دخل مع الإمام في صلاة الصبح وتذكر أنه لم يوتر لا يقطع الصلاة لا يقطع بل يتمادى مع الإمام ولكن صلاته هذه صحيحة. وكذلك من ضحك مع الإمام فعليه أن يستمر على صلاة فاسدة حتى ينتهي ثم يعيد تلك الصلاة. هذه المسائل الأربع واحدة منها فيها النص فيها الدليل، وهي ما إذا تذكر صلاة وهو مع الإمام فعليه أن يتمادى ثم يصلي الصلاة التي تذكرها ثم يعيد هذه الصلاة في صلاهم عليها. ودليلها هو الحديث الذي أخرجه الدارقطني وغيره عن عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة ولم يتذكرها إلا وهو مع الإمام. من نسي صلاة ولم يتذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي الصلاة التي هو فيها، فليصلي الصلاة التي هو فيها، ثم يصلي الصلاة التي تذكرها.